وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه، ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد. حديث أمامة بنت زينب كما يقول ابن دقيق العيد فيه مشاكل. وأمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو جدها، وأبوها العاص بن وائل زوج زينب ابن أخت خديجة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخديجة هي التي خطبت زينب لابن أختها، فأخذ ابنة خالته، وكان صلى الله عليه وسلم يحبها حبا جما، حتى إنه قد أتي بقلادة فقالوا: لمن يعطيها؟ قالت الراوية: فقلنا: من خلاف الصديقة بنت الصديق؟ فإذا به يقول صلى الله عليه وسلم: لأعطينها لأحب أهلي إلي. قالوا: خلاص، هي للصديقة، هي لعائشة. ثم دعا بأمامة فألبسها إياها، فكانوا هي طفلة تتعلق به صلى الله عليه وسلم، فهي متعلقة به وهو يحبها. متى كانت هذه الحركة وفي أي صلاة؟ أكثر الرواة على أنها بالمدينة الظهر أو العصر. بعض الناس يقول قبل الهجرة، ولكن واقع التاريخ يرد. قبل الهجرة عند إباحة الكلام وإباحة الحركة، لكن واقع التاريخ أن زينب رضي الله تعالى عنها في غزوة بدر أخذ العاص أسيرا في بدر، ولما جاء فكاك الأسارى وأرسل كل يفك أسيره، أرسل زينب رضي الله تعالى عنها بقلادة لها لتفادي زوجها. تلك القلادة كانت لخديجة رضي الله تعالى عنها خالتها، أهدتها إليها ليلة عرسها على ابن أختها. فهمنا هذا يا إخوان؟ فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك القلادة أخذته العاطفة، ذكرته بخديجة وأخذته العاطفة، فقال لأصحابه: إن رأيتم أن تردوا عليها قلادتها وأسيرها فعلتم. قال: إن رأيتم، ليس بإلزام، لأن الأسارة حق للمقاتلين، وهو صلى الله عليه وسلم لا يبطل حقا لحق آخر، كما جاء في حق العباس لما أخذ أسيرا قال الأنصار: إذا لنا يا رسول الله أن نفكه بلا فداء. قال: لا والله ولا درهما واحدا، يدفع مدام قادر. فلما أخذته العاطفة في القلادة ردوا لها قلادتها وما معها من فداء، وأطلقوا العاص بن وائل ابن الربيع. لما أراد العودة إلى مكة قال له: بشرط أن ترسل إلي ابنتي زينب. قال: نعم، أرسلها إليك. وأرسل صلى الله عليه وسلم اثنين ينتظرانها في التنعيم، وجاءوا بها إلى المدينة وأميمة معها. إذن زينب ما جاءت بأمامة وصلى بها الظهر أو العصر إلا بعد بدر، إلا بعد الهجرة. إذن هذا العمل كان بعد النهي عن الكلام وبعد أن كانت الحركة في الصلاة. إذن كيف يحمل طفلة معه وكيف تكون الحركات. ثم من ناحية أخرى تلك طفلة ليست بالغة وليست في حد التمييز، كيف يؤمن أن يحدث منها شيء على رسول الله؟ فاحتمالات متعددة. فهنا نجد من يقول إن هذا الأمر قد نسخ بالأمر بالسكوت والنهي عن الكلام. قيل كيف ينسخ قبل أن يقع؟ لأنه وقع بعد المدينة. قيل إن هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، لأن الله أعلمه أن أمامة لن تحدث شيئا حتى تنتهي الصلاة. وقوم آخرون قالوا الخصوصيات تحتاج إلى دليل. قالوا كما قال الشافعية إن الحركة إذا سجد وضع وإذا قام رفع، الحركات المتوالية تبطل الصلاة. قالوا ثلاث حركات متواليات تبطل الصلاة. قيل أو قال الشافعية إن أمامة كانت تعمل هي وليس يعمل رسول الله، بمعنى جاءته وهو ساجد فلما أراد القيام تعلقت به وهو لم يفعل شيء، فلما أراد أن يسجد وضعها، كانت منه حركة واحدة في كل ركعة وهو وضعها، فإذا أراد القيام تعلقت به. أجابوا عن ذلك وقالوا جاء في رواية الحديث كنا ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فخرج علينا حاملا أمامة بنت زينب فصف وصففنا وراءه وصلى بنا. يعني ما كانت هي جاءت تتعلق به، ده هو شيلها وجيبها معاه من البيت. إذن هو الذي يضعها وهو الذي يحملها. قالوا هذه لحالة الضرورة، إذا لم يوجد من يكفيه مؤونة حفظها ورعايتها في البيت فحينئذ مضطر بأنه جدها وهو ولي أمرها بأن يحافظ عليها فيمسكها معه ويأتي بهذه الحركات، فتكون الضرورة مبيحة لليش؟ للمحظور. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله كل ذلك قد يرد وليس عندنا إلا التسليم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الحالة يأتي لنا سؤال، لو كان واحد منا عنده أمامتان هل هي بتلك المنزلة كأمامة بنت زينب أو أمامة من الأمامات وانتهينا؟ فهل له أن يعاملها معاملة رسول الله بأمامة بنت زينب؟ وهل حدث مرة أخرى أن فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أو بغيرها؟ صحيح حدث مع الحسن والحسين في البيت لما سجد صلى الله عليه وسلم وجاء الحسن وركب على ظهره انتظر حتى نزل، قال ما هذا يا رسول الله؟ قال والله إن ابني قد ارتحلني، يعني اعتبرني راحل له جمل، فكرهت أن أعجله على ما يريد، لكن في فريضة لم يأتي. وهل جاء عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو عن أحد من أصحاب رسول الله أنه فعل مثل ذلك؟ أنا لم أقف على شيء من هذا. إذن لم يبق عندنا وجه إلا وجه واحد، وهو من كان معه طفل وكانت هناك حاجة ماسة واقتضت الضرورة أن يحفظها، بأنه لو تركها ذهبت يمينا ورساء ويسارا وضلت عنه، ربما خرجت من باب المسجد إلى الشوارع إلى السيارات إلى إلى إلى آخره، فله أن يلزمها. ومن هنا أيضا نأخذ جاء النهي عن استصحاب الصغار إلى المساجد، فكيف يأتي بأمامة بنفسه؟ قالوا نعم، جنبوا مساجدكم الصبيان والمجانين. تأتي وتترك الصبي يلعب في المسجد، ولقد شاهدنا الأطفال يلعبون الكرة في الحصوة، أطفال صغار ما هم دارين عن شيء، أهلهم يأتون بهم ويتركونهم فيلعب كأنه في ملعب، فمنع دخول الأطفال مثل هؤلاء. فإذا ما جيء بطفل ولزمته لزوم أمامته فلا مانع، لكن أن تأتي به وتتركه يعبث في المصاحف ولا يلعب مع كذا ولا هو من مزوع الآخرين ولا يصايح ويبكي، هذا الذي منع منه الصبيان أو الأطفال الصغار. وعلى هذا لو أن الإنسان في حالة اضطرار عنده في البيت ما عنده أحد، عنده طفلة وليس عنده من يرعاها، إن تركها خاف عليها، سك الباب خاف عليها تحدث شيئا، يأخذها معه إلى المسجد طفلة أو طفل. إذا جاء إلى المسجد من أحد أمرين، إما يلزمه بيده وإما تركه تعرض للخطر، نقول له أن يعامله كمعاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لأمامته. بقيت ناحية الحرز أو الاحتراز من الطهارة، بعض قال إن من خصوصيته أن الله أعلمه بأنها لن تحدث شيئا ولن تفسد طهارته، وبعض يقول إن ثياب الأطفال محمولة على الطهارة ما لم تشاهد فيها النجاسة، وبعض قال إن أهل المدينة كان من عادتهم أن ينظفوا الأطفال في أوقات معينة، فلعل في تلك اللحظة التي هي مختصة بتنظيف الأطفال كان حمل أمامة، وجاءوا بأشياء كلها احتراز من أن يوجد شيء يعارض صحة الصلاة. والواجب أيضا على الأم وعلى الأب وعلى من يصحب طفلا معه أن يعمل احتياطاته مع هذا الطفل فيما لو أحدث شيئا ألا يلوث المسجد. والآن كما يقولون الحفاظات ولا الحفايض ولا الأشياء ولا السراويل ولا إلى آخره، فيكون هناك احتياط مخافة أن يحدث. الطفل ليس عاقلا وليس يدرك شيء وليست له إرادة، فيحدث منه ما يحدث، فلا يصل شيء مما يحدث منه إلى المسجد أو إلى ملابس الأم فيفسد عليها صلاتها. فإذا تحفظ الأبوان بالنسبة للصغار في المساجد ودعت هناك الضرورة، فحينئذ يكون التصرف على قدر الضرورة. وكم عقدت لجان واجتمعت مجتمعات لمعالجة هذه القضية، حتى في بعض الاجتماعات اقترح مدير الشرطة في يوم الأيام أن تجعل استراحات على أبواب المساجد، وكل أم جاءت بطفلها تجعلها في الاستراحة إلى أن تنتهي من صلاتها تأخذ طفلها وتذهب، ولكن أي أم ستترك طفلها في استراحة؟ وأي أم ستضمن راحة ولدها؟ فكان هذا حل غير عملي، ولكن الحل العملي هو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية أمامة بنت زينب. وهنا لماذا ينسبها الراوي إلى أمها أمامة بنت زينب؟ لماذا لم ينسبها إلى أبيها؟ إنما ذلك لبيان وربط عاطفة رسول الله بها. أمامة بنت زينب، ومن زينب هذه يا أخوي؟ زينب بنت رسول الله، إذن هو جدها، إذن مرتبط بها عاطفيا، إذن مسؤول عنها. أما لو قيل أمامة بنت العاص، ومن العاص يكون هذا؟ أوه لفة طويلة حتى نيجي عن طريق العاص إلى زوج زينب وزينب بنت لا والله بنت زينب على طول. ومن هذا القبيل يا إخوان، طيب من هذا القبيل، وهو النسبة إلى الأم بالنسبة لبنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكر كتب الأدب أن محمد بن الحسن، محمد بن الحنيفية والحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما هما أخوان لأب، أبوهما علي، ومحمد أمه من بني حنيفة، والحسن أمه فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. خرج إلى السوق وكان بينهما ما يقع بين الإخوان في الأسواق، ورجع مغاضبين وذهب كل إلى بيته، فإذا بمحمد رضي الله تعالى عنه يأخذ قصاصة من الورق ويكتب فيها من محمد بن الحنيفية، ما قالش بن علي، إلى الحسن بن فاطمة بنت رسول الله. انظر إلى هذا، أبرز نسب الحسن لرسول الله تكريما للحسن ليبني عليه ما يأتي بعده. أما بعد، فقد علمت ما كان بيني وبينك، لقد هممت أن آتيك في بيتك لأستسمحك وأسترضيك، ولكن كرهت أن يكون لي فضل السبق عليك وأنت ابن بنت رسول الله. أنا ابن الحنيفي، أبوي أبوك واحد صحيح، لكن الطرف الثاني ما هو متعادل. كرهت أن آتي إليك فيكون لي سبق فضل السبق عليك وأنا ابن الحنيفية وأنت ابن بنت رسول الله، فلا ينبغي أن يكون لي فضل عليك. فإذا وصلك كتابي فخذ عليك ثيابك وشد نعليك وأتني في البيت ليكون لك الفضل علي. إيش هذا يا جماعة؟ حتى ويأثرون على أنفسهم في المكارم، مكارم الأخلاق، هكذا النسبة. فأبرز نسبة الحسن إلى رسول الله عن طريق فاطمة، وكذلك هنا حامل أمامة بنت زينب. من زينب؟ زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.